السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا علينا بحمد الله وشكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم إن الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإقرارا منا بفضل الله علينا، واعترافا منا بالفضل، علينا أن نقدم الحمد، وعلينا أن نقدم الشكر دائما وأبدا لله خالقنا وبارئنا. ولا ننسى الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الغواية إلى الهداية. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم الأمين أفضل صلاة ويتم تسليم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته. نسأل الله أن يؤتيه سؤله، نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. اللهم آمين. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني وفقهم الله الذين ساهموا معنا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم دوام التوفيق والسداد. وبعد، فجزاك الله خيرا يا أخي محمود شولح، وحفظك الله يا أبي عبد الرحمن، بارك فيك ولك بمثل. أما الأخ محمد ضيف، جزاك الله خيرا وبارك فيك يا محمد أيضا ولك بمثل، جزاك الله كل خير. يقول: هل تحسب الديون من زكاة المال؟ تامر بن جاب الله يسأل هذا. لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، بمعنى إذا كان لك 1000 عند شخص وزكاة مالك 1000، لا يجوز لك أن تقول أسقط الدين وأحتسبه من الزكاة، لأن من لازم الزكاة التمكين، أن يمكن الفقير منها، فقد يكون في حاجة إلى طعام وشراب قبل أن يسدد الديون، فعليه لا يجوز إسقاط الدين واحتساب ذلك من الزكاة. وهذا رأي الجمهور خلافا لابن حزم الظاهري في بعض الروايات عنه، وخلافا للحسن البصري في بعض الروايات عنه. إلا أنه يجوز إسقاط زكاة 1000 التي هي دين، لك 1000 عند شخص زكاتها 25، تسقط 25 من 1000، والله أعلم. يقول: هل الفلوس الموضوعة في البريد فوائدها حرام؟ نعم، فوائدها حرام. يسأل عن فضل التوحيد. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من فضل التوحيد أن الموحد إن شاء الله سيدخل الجنة، وإن دخل النار لكبائر ارتكبها إذا لم يغفر له، لكن مآله بإذن الله إلى الجنة. الأخ أحمد الأسطل يسأل عن صحة حديث: اذهبوا فأنتم الطلقاء، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فتح مكة. الحديث بهذا اللفظ لا يصح، والصحيح في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ هذا على الاستحباب، بارك الله فيك. يقول السائل: حكم مقاطعة المنتجات إذا ارتفع سعرها؟ تحر يا أبا خولة، تحب أن تقاطع اللحم غلي تشتري قليلا، الفول يرحمك الله الفول غلي اشتري قليلا. المسألة لا تلزم الناس بوجهة نظرك في شيء ما. يقول: يا أخ، يبيع خواتم فضة، هل لو اشتريت منه خاتم وبقيت له من ثمن حق الخاتم لا دربة؟ هذا فيما يبدو لي والله أعلم ليس بربة، لأن الأجناس اختلفت. فإذا قلنا إن تقويم الجنيه أو رصيد الجنيه ذهب، فالأصناف اختلفت والله أعلم. هل الوالدان يعقون الأبناء؟ لا يسمى بهذا الإصلاح، قد يظلم الوالد ولده، قد يرد، لكن هل نقول عق الأب ابنه؟ لم يرد هذا كاصطلاح، وإن كانت اللغة قد تتحمل ذلك. ما حكم أذكار الصباح كصدقة عن الميت كل يوم؟ يا مراد، لم يرد هذا عن رسولك محمد ولا عن أصحابه. هل تحديد نوع الجنين حرام أو حلال؟ لا بأس به إذا كان المعتقد قويا، وإنما تأخذ بالأسباب فقط. أبو فراس المنتيجي يسأل عن حكم صلاة الرجل في بيته، تلك من علامات النفاق أن تترك داعي الله ينادي وليس لك عذر في التخلف وتصلي في البيت. قال ابن مسعود: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. حكم كشف وجه زوجتي أمام جدي لأمي لا بأس بذلك، أما أخو جدها فلا، لأنه رجل أجنبي. على من تكون زكاة الأرض المستأجرة؟ الأرض المستأجرة إذا كانت مستأجرة بالمال، فإذا كنت تقصد الناتج من الأرض، الناتج على المزارع، أما إن كان التأجير على نصف ما يخرج منها فزكاتها عليكم معا. هل هذا وقت خروج الزكاة؟ أي وقت؟ كل واحد رتب نفسه، يا السائلة رتب نفسه، إذا بلغ ماله النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب زكي. ما صحة حديث صوم تصح ولا يثبت ومنكر، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فرخص المريض في الفطر. فلو كانت الصيام يصحح البدن في كل الأحوال لا أمر النبي المريض أن يصوم. ما صحة حديث أمر النبي أحد أصحابه الاكتفاء بأربع زوجات؟ الحديث ضعيف الإسناد، لكن عليه إجماع المسلمين. وعليك السلام يا سليمان. ما موقف الابن من الأب الذي يسمع الأذان ويتكاسل عن الذهاب للمسجد ويصلي في البيت؟ عليه يا يوسف حق النصح. ما صحة حديث اغتنم خمسا قبل خمس؟ الحديث في سند ضعف. هل مكسب دكان عليه صدقة؟ إذا يضم المكسب إلى رأس المال، فإذا مر عليه الحول وكان قد بلغ النصاب زكية. صحة حديث: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابه وشر عبادي ومن همزات الشياطين أن يحضرون وأن يحضرون، يحسن بمجموع الطرق. صحة حديث: فليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة، ليس بحديث. هل طلاق الحائض وقع؟ نعم يا محمد بن بدر، عند جماهير العلماء سلفا عن خلف، وما ذهب إليه الشيخ حسام تميع، لأن طلاق الحائض لا يقع رأي شاذ ومردود ومخالف للأدلة، والله أعلم. هل شراء الأضحية بعد الذبح فدو أم صدقة؟ شراء الأضحية بعد الذبح، بعد الذبح ماذا؟ مش فاهم. عفوا، لا تذبح في أثناء تذبح أثناء ذبحها على أنها أضحية، إنما يعني يشتري لحما من الجزار، لا تعد أضحية. ما حكم النقاب الذي يظهر العينين؟ ما حكم النقاب الذي يظهر العينين؟ إذا كانت العينان تفتنان فالله لا يحب الفساد. ما حكم بنك فيصل شأنه كشأن سائر البنوك؟ عندي ذهب ألبسه شيء مرة في البيت، هل يجوز خروج الزكاة عنه إذا بلغ الماء الذهب النصاب الذي هو 97 جراما واثنين من عشرة، سواء كان ملبوسا أو مدخرا فعليه زكاة؟ يقول: هل تعرض الوساوس على الأنبياء كإبراهيم؟ نعم، الوساوس ترد عليهم. قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. انتشرت رسائل التهنئة بيوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ إبراهيم رفعت وفقه الله أينما كان وحيثما كان. يقول: إذا أفطرت الحامل مضطرة، هل وجب قضاؤها أم يكفي إطعام؟ أختار رأي العلماء القائلين بأن المرأة إذا أفطرت نتيجة حمل أو إرضاع علي الإعادة. هل هناك أدعية معينة في ليلة النصف من شعبان؟ الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان أحاديث ضعيفة، وأهيب بالخطباء الذين يشار إليهم أن يتقوا الله سبحانه ولا يحدثوا بالأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا عن من يقول تقبل الله بعد الصلاة؟ إن سألت هل ورد هذا يا فارس بن علي عن رسول الله، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل من يعصي في السر يعتبر منافق؟ لا يشترط الأمر ذلك. حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ، حديث ضعيف. حكم إعانة رجل على تبديل عملات نقدية نتيجة بيع لبعض الآثار التي وجدها في منزله. يعني أنت لست بمسؤول إلا إذا كنت تظن أنه سرق الدولارات، فإذا كان سرق الدولارات لا تعينه على تغيير الدولارات المسروقة. أما إذا أتاك شخص وأنت صاحب شركة صرافة لتغيير بعض الدولارات فلست بمسؤول عن أن تسأله من أين أتيت بها. هل يجوز أن أسرق إنترنت من الجيران؟ بما أجيبك يا أحمد، يا أحمد من سميت نفسك بالمجيد والله هو المجيد، بما أجيبك إذا سألتني هل يجوز أن أسرق؟ لا يجوز أن تسرق، الله يغفر لنا ولك. ما صحة حديث ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل زيفة حمار؟ الحديث ضعيف الإسناد. ما حكم من فاته رمضانان وعليه صيام عليه إعادتهما؟ هل أقرضني شخص مبلغ 10,000 جنيه وجاء موعد الزكاة، هل على 10,000 زكاة؟ هو يزكيها، صاحب المال يزكيها. حكم سفر بنت في ثانية ثانوي منحة تعليمية لتركيا إذا كانت بدون محرم لا يجوز. ما حكم شراء سيارة من البنك؟ البنك لا يمتلك السيارات. هل يجوز المطلقة أن تعتمر دون محرم؟ إذا كانت في عدتها من الطلاق وكان الطلاق رجعيا لا يجوز لها ذلك. هل يجوز أخذ الفوائد من البنوك وإعطائها لأي شخص بدلا من تركها في البنك؟ نعم يجوز، لكن لا تعطيها لقرابات لك. ما حكم تارك صلاة الفجر وغير متعمد بعد ضبط المنبه؟ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. ما حكم متابعة المسلسلات التاريخية والدينية على حسب ما فيها من المواد؟ هل يجوز قراءة القرآن وهو للميت؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذهب الملبوس عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يصح توزيع التركة قبل الممات؟ وما حكم الوصية؟ إذا خشي الشخص من أبنائه أن يظلم بعضهم بعضا أو يجور بعضهم على بعض جاز له أن يقسم التركة قبل الوفاة ويحتفظ بالأوراق مع شخص أمين صالح. أما الوصية فلا وصية لوارث. يقول إذا دخلت الجيش ومت على ذلك هل أنا في سبيل الله؟ إذا كنت تقاتل لأعلاء كلمة الله فأنت في سبيل الله، وإذا كنت تدافع ضد عن بلدك ضد أهل الكفر أيضا أنت في سبيل الله إن شاء الله. ما حكم من مات على العادة السرية في ميزان سيئاته إلا إذا غفر الله له؟ يقول هل يجوز أن أتزوج بنتا طلقها؟ يعني نعم يجوز أن تتزوج بنتا طلقها أخوه. ظهرت فتوى الآن لبعض المشايخ بجواز سماع الأغاني والموسيقى، فما قولكم؟ منذ زمن نذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف حرام. أما الأغاني ففيها التفصيل، إذا كانت أغاني تحمل كلمات فاسدة وتصف الخدود والخمور وتزكي الفاحشة فهي محرمة لأن الله لا يحب الفساد. وإذا كانت أغاني في أفراح نسائية ولا تحمل كلاما قبيحا وليست مصحوبة بالموسيقى فلا بأس. هل يجوز الجمع بين نية العقيقة والأضحية بكبش؟ هل يجوز الجمع بين نية العقيقة والأضحية بكبش؟ لا يصلح هذا. يقول أنا اسم والدي مجيد. طيب اسم والدك مجيد، قل ابن مجيد، لكن المجيد وعرفت نفسك بالألف واللام، أنصحك بالتغيير أفضل. الأزهر أفضل لتعليم الأولاد الصغار من التعليم النظامي. إذا كان الأزهر في بلادكم يمشي على الجادة فهو أفضل لما فيه من منع للاختلاط. كثر علي الدين ولا أجد بركة في تجارتي، فلله يعاقبني على شيء فعلته وما أفعل؟ تعوذ بالله من المأثم والمغرم، وأكثر من الاستغفار، وأكثر من الدعاء. هل يجوز دفع زكاة المال في زواج بنات أخواتي لأنهم محتاجين، مع العلم أن المال لزوجي؟ نعم يجوز إذا كانوا من أهل الاحتياج أن يعطى من زكاة المال، حكم للفقر ليس للتزويج. حكم العمرة أسبوعيا لا بأس يا خالد الدمور. يقول تحت، هل يجوز وضع المال في البنك من غير فائدة لحفظ المال إذا كان سيسرق؟ فلا بأس. تقدمت لقرعة الاستيان وأخذت شقة من الدولة ودفعت المقدمة وعدد 2 قسط والباقي على أقساط، ثم جاءني عرض لتنازل عنها لشخص آخر، كسبت فيها مبلغ كبير. هذا حلال؟ حلال، المكسب حلال، لكن استغفر الله للبنود الربوية التي في العقود. يقول كنت أسأل عن التعليم الأزهري في مصر بحسب حالته في بلدك، هل صيام الفرض أو القضاء يعد صاما في سبيل الله؟ الظاهر من حديث رسول الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 40 خليفا أن هذا صوم مجاهد، إذا لم يكن الصيام يعوق عن الجهاد. ما حكم العمل يا خالد الدمور؟ سمعت من قبل قول النبي لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. حكم لبس الكعب العالي للزوج في البيت، دعا تلبس ما شاءت في البيت يا حسام بن عبد الغني. ما حكم شخص مسافر من السعودية إلى كندا ليمتحن امتحان طبي في نهار رمضان، على أي دولة يفطر؟ مع العلم أن الطائرة تمشي مع إشراق الشمس. اسأل الطيار عن عادتهم في ذلك. هل يجوز؟ ما حكم عدم الكلام مع الأقارب تفاديا للمشاكل؟ أعطيهم حق الإسلام ولا يلزم أن تتمادى في التعامل معهم بما يولد لك مشاكل. قل أنا ساكن في هولندا، هل يجوز أطفال الأنابيب؟ إذا كان الطبيب ثقة مأمونا جاز للإضطرار. ما حكم النذر صيام الاثنين والخميس ثم أفطر في أحد الأيام؟ لا بأس أن يعيد الصيام اليوم الذي أفطره. لدي بعض المال، عفوا، اشتريت به قطعة أرض بغرض حفظ المال، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة. عفوا، لدي بعض المال، اشتريت به قطعة أرض بغرض حفظ المال، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. هل أصلي إذا، عفوا، أنا أصلي، هل يجب أن أعيد الوضوء الأكبر مرة أخرى كي أصوم؟ الأيام البيض، ما دخل الوضوء بالصيام؟ الوضوء لا دخل له بالصيام، بل يجوز للشخص أن يصوم وإن كان أجنب من الليل ولم يستطع الاغتسال. هل يجوز الاحتفال بعيد ميلاد ولدي؟ لم يرد أن النبي صنع ذلك. ما حكم السبحة الرجة؟ لا مانع منه، والتسبيح على اليد أفضل. ما حكم سب الدين وكيف التوبة؟ أن يخرج من الملة؟ سب الدين كفر، وعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. بعض الأحيان أكذب للصلح بين اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ما حكم لبس الثوب تحت الكعبين مسبل ولكن ليس بقصد الكبر، إذا كان بقصد الكبر فهي كبيرة، وإذا لم يكن بقصد الكبر فهي معصية، وإن كان لحاجة انتفت المعصية. وكان ابن مسعود أحيانا يجر ثوبه ويقول إني رجل أحمش الساقين، فتفصيل كلامي إن كان اغتيالا فهو كبيرة، لم يكن اغتيالا فهو معصية، إن كان لحاجة انتفت المعصية، أو كان تلقائيا لغرض عارض كما خرج النبي يجر ثوبه أحيانا. ما حكم زيارة القبور يوم الجمعة؟ لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني تخصيص الجمعة بالزيارة. ما حكم لعب كرة القدم؟ إذا انتفت الملابسات المحيطة بها من تعصبات الجاهلية فلن نستطيع أن نحرمها، لكن عموما العقلاء يحرصون على ما ينفعهم. هل يجوز عقد النكاح بين العيدين؟ يجوز عقد النكاح بين العيدين. أنت غريب الدار وسؤالك غريب، يعني هل يجوز عقد النكاح بين العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى؟ كانت هذه من آثار الجاهلية، كان يكرهون العقد أو البناء في شوال، وعائشة انتقدت ذلك وقالت رضي الله عنها ولقد تزوجني النبي في شوال، تعني أنها كانت مباركة على رسول الله ومبارك عليها. هل يجوز أخذ قرض من البنك لدفع تكاليف التعليم؟ لا يجوز لك ذلك. ما حكم إذا فاتته الوتر يقضيها؟ لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هل يعرف الأموات الأخبار عن الأحياء؟ لا يعرفون شيئا عن الأحياء. كنت على إنك لا تدري ما يحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المسمى إليك المنتهى، كيف نستعد لرمضان؟ لم ترد عن رسول الله أي أحاديث في الاستعداد لرمضان كما يقول الناس الآن. الناس الآن كلهم كيف نستعد لرمضان ويذكرون أشياء. هل ثبتت عن رسول الله أشياء من هذه؟ لم أقف على شيء في هذا الصدد. عموما استحب لنا أن نكثر من الطاعات على الدوام، وأن نصلح بين المتخاصمين على الدوام. ما حكم تارك الصلاة للمتزوج وما تسمى علاقتهم في الجماع؟ إذا كان تركها جحودا فهو كافر ولا تحل له، إذا كان تركها تكاسلا فهو فاسق والزواج صحيح. ما حكم سارق التوك توك؟ حرامي، كيف أنت روميو تقول لنا؟ ما أدري أخواني الذين يسألون أسئلة غريبة كهذا السؤال، ما أدري إلى أي مدى وصلت عقولهم إذا يسأل سؤالا ما حكم سرقة التوك توك. هل أروح تتلاقى في عالم البرزخ؟ لم يثبت في ذلك خبر. ركع الإمام ولم أنتهي من قراءة الفاتحة، ماذا أفعل؟ إن كان بإمكانك أن تتجوز وتقرأها سريعا وتدرك الإمام لا بأس، أما إذا كان الركوع سيفوت فاركع معه. وقراءة الإمام لك قراءة، ما حكم الصلاة بشرط قصير تحت الركبة للرجال؟ جائزة مع القراءة للضيق الذي فيه. هل يجوز أن أزود في الأسعار لمن يريد قطع بعد الأسعار؟ يجوز، أحل الله البيع وحرم الربا. حديث خلق الله آدم على صورته، هل تعود على الله أم على صورة آدم؟ بكل قال فريق من العلماء أن رواية خلق الله آدم على صورة الرحمن فرواية شاذة. أقول أخوي المعاق بعد وفاة أبي وأمي أنا عند ربنا إيه؟ طيب يا زينب، إذا كنت تعولين أخاك المعاق فلك في كل كبد رطبة أجر. صيام نصف شعبان سنة ليس بسنة، لم يرد قدرا ثابت فيه. يقول ما حكم رأى خالد زوجها وعندها منه ولدان واعترفت له؟ عن أي شيء تسأل يا خالد الدمور؟ كيف يعني حكمها ترجم؟ ما حكم النقابة لو سنة أو فرض؟ النقابة اختاروا القول فيه بالوجوب. يقول أبو إسراء زوجات على صيام العام الماضي وترجع ماذا تفعل؟ تصوم ما فتاة ولو بعد رمضان. محمد النمراوي ما أدري ما سؤالك يا محمد النمراوي، هل مال الحلاق حرام؟ إذا كان يحلق اللحى ويحلق القصات التي يفعلها الشباب الفاسق الآن، الشباب الآن خالفوا سنة نبيهم، خالفوا هدي نبيهم، فبعضهم يجعل الشعر كالقبعة مقلدا للكفار ومقلدا للفساق ومخالفا للرسول، فالرسول نهى عن القزع. فعلى كل شاب دين عاقل رشيد مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك هذه القصات التي يفعلها السقط من الشباب الذين لا يكاد يوجد لهم عقل ويقلدون الكفار. من أحق أن يقلد؟ النبي محمد أو لاعب كرة أجنبي فاسق أو فاسق من الفساق عموما؟ ما حكم التدخين؟ التدخين حرام لأنه مضر، وقد قال النبي لا ضرر ولا ضرار، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أنا الذي انسرق مني توكتك، هذا في ميزان حسناتي، ستأخذ حقك يوم القيامة، لكن انتبه أيضا راجع نفسك قد تكون ظلمت أحدا. يقول ووفقك الله يا أبا عبد الرحمن يا بيدي، يقول كيف التواصل معك؟ نعم رقم هاتف 0153383. بسرعة، ما حكم انتظار الجنازة والصلاة المفروضة؟ ما حكم من استدمت منه مبلغا بغرض شراء عدة ما معنى من صلى الفجر في ذمة الله؟ أي أن الله يدافع عنه وينتقم من من أرادوه بظلم أو من من ظلموه. ما حكم عمل المرأة؟ لا بأس إذا كان العمل حلالا في نفسه والملابسات المحيطة به ليست محرمة. هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ تلك مسألة خلافية، واختاروا أنه ينقض اختاروا أنك تتوضأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ. هل البسملة آية من الفاتحة؟ الخلاف في ذلك قوي جدا، واختاروا القول بأنها آية، ولكن الجهر بها من الإصرار في وجه للعلماء. محمد سعد الدين شخص كان يصلي جالسا ومسرعا بجهالة، إن كان لا يقيم ركوعه ولا سجود عليه الإعادة، إن كان يقيم الركوع والسجود فصلاة تصح مع الكراهة. هل الأخت الكبيرة تكون مثل الأم؟ لا، الأخت أخت، المسافة بين مسجد النبي والبقيع قصيرة مقارنة بحديث أمنا عائشة. هل جملة ربنا موجود خاطئة؟ نعم خاطئة كعقيدة، وإن جوزها بعض العلماء لكنها خاطئة، أن الموجود لا يلزم أن يكون له واجد، لكننا نقول الله معنا يسمع ويرى، نقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما حكم انتظار اقترضت مبلغا من أمي ولم أستطع السداد، هل لا أن تسامحني مع العلم أن لي إخوة؟ لا أن تسامحك، فالإباحة المسببة جائزة. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط بالمربحة؟ هذا ربا. حكم الخصام في هذه الأيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيورد هذا ويورد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول كيفية تحضير الخطب والمحاضرات؟ مثلا انظر خطبة كخطبة للوالدين مثلا، جمع الآيات التي فيها والأحاديث التي وردت فيها، واذكر الآيات والأحاديث مع شيء من تفسيرها وشيء من الاستنباطات الفقهية وانتهى الأمر. ما حكم حكام العالم كونهم لا يحكمون بشرع الله؟ هم ضلال، وما بين فاسق وما بين كافر وما بين معذور بجهالته. هل قص اللحية حرام؟ قص ما زاد على القبضة جائز. أي تنزغ بأن الدعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، هذا ورد عن النبي، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم حديثا عن رسول الله في الدعاء بأن يبلغه الله رمضان، لا أعلم حديثا في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يبلغه الله رمضان، مع كثرة القائلين بذلك. أم المتوفاة تأتي لابنتها غاضبة في المنام بشكل متكرر، لا تلتفت لمثل هذا، وعليها أن تستغفر لأمها بحكم انتظار الجنازة، والصلاة المفروضة لم أن نحن بزمان الرويبضة. نعم يا ياي، بزمان الرويبضة، حكم العقود التي فيها شروط، ما حكم القرض، حكم العقود التي، هل يجوز الكلام في الحيض والنفاس والأمة في شتات وقهر وظلم؟ يجوز يا أحمد، يعني تترك أمك تصلي وهي حائض يا أحمد، يا أحمد ابن فراج أو فرج، هل تترك أختك يغشاها زوجها وهي حائض وتقول لا نتعلم هذا لنا في زمن الظلم؟ هذا ظلم أيضا، ظلم لك وظلم لأختك وظلم لزوجها. فما أدري لماذا يا أحمد تزايد في شرع الله، المرأة حائض تلزمها أن تعرف أحكام الحائض، لا يأتيها زوجها، أما تترك زوجها يأتيها وهي حائض وتقول لا تتكلم في هذا، فأظنك من البعد عن الفهم الصائب يا أحمد، يغفر الله لك. ما القول الفصل في ختان الناس؟ الظاهر لي والله أعلم أن الأمر يرجع إلى الطبيبة المختصة، إن رأت أن البنت في احتياج إلى ذلك فعلت وإلا تركت. ما حكم العيش في بلاد غير المسلمين؟ إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة وتقيم شعائر دينك فيها فلا بأس بذلك مع الكراهة، أما إذا كنت لا تأمن على نفسك الفتنة أو كان دينك يتناقص يوما بعد يوم فارجع إلى بلاد المسلمين. يقول أقوم بنقل الحلويات من المصنع إلى البائع، ومن الحلويات يوجد جيلاتين الخنزير، إذا كان في الحلويات جيلاتين خنزير لا تبيعها. هل عذاب القبر حق؟ نعم عذاب القبر حق، قال تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي عذاب القبر حق، وكان يتعوذ في كل صلاة من عذاب القبر، ما حكم عدم عمل عقيقة؟ تحرم أجرا ولكن لا تأثم، ما الوقت الصحيح لقضاء الصلاة؟ إنما عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل يجوز الزواج بغير المسلمين؟ إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة حرة جاز. قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. واحد دفع عربون أضحية وقال إن قال له إذا كنت خائف أذبحها لك وأستلمها مني لحمة بالكيلو، هل يجوز؟ لا يجوز هذا. محمد حمدي أرجو ذكر وسائل مساعدة لصلاة الفجر، نم مبكرا واسأل الله أن يوقظك واضبط المنبهات وذكر أمك وأباك أن يوقظانك. ما حكم إفطار الطيارين؟ الطيارون مسافرون إذا كانوا على متن الطائرات جاز لهم الفطر. الخط صبر. قال شيخ إنه لم يجد نص في تحريم الموسيقى، ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف. ونوه على أن هناك من أهل العلم منهم أهل إفتاء، وهناك من أهل العلم منهم أهل وعظ وإرشاد، فتختلط الأمور إذا دخل الواعظ المرشد في الإفتاء بلا سبت ولا بينة. حتى إن بعضهم ذهب إلى تصحيح منهج الإباضية ومنهج الرافضة ومنهج الإسماعيلية وقال كل يقول لا إله إلا الله من ثم صحح تلك المناهج الضالة فأخل واختل. فأسأل الله المغفرة، فأسأل ربي أن يلهمنا الإنصاف وسداد القول دائما وأبدا. وأذكر القائلين بمثل هذه الأقوال التي لا تنم عن عقل فضلا عن ديانة فضلا عن علم بقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما ترتيب الصلاة في الفضاء في القضاء، رتب إن كنت ستقضي الصلاة، هل تجوز الهجرة من بيت المقدس بسبب الظروف؟ إذا كنت لا تستطيع إقامة دينك ولا تستطيع المقاومة بحسب حالك تأتي الفتوى. ما حكم القنوت في الفجر؟ القنوت في الفجر العلماء فيها أكثر من قول، وفي النوازل يستحب في الفجر وفي غير الفجر وبعد الركوع على الأصح. ابن أختي كسرت التلفاز زوجها قال لا إن اشتريت آخر فأنت طالق، مع العلم أنه كان غاضب. علق الطلاق، وتعليق الطلاق فيه أكثر من قول، اختار القول بأنه كفارة يمين إذا أراد الرجوع. هل يجوز أخذ المكافأة على جمع التبرعات لصالح مركز قرآني بحكم والعاملين عليها؟ إذا كان هناك من يجمع تطوعا فابتعد أنت يا أثم الزغبي ودع من يجمع تطوعا. أما إذا كنت تفرغت والهيئة التي فرغتك هي التي فرضت لك مبلغا فلا بأس حينئذ. أمي لديها مالها الخاص لا يعلم به والدي، هل يجوز لها التصدق به دون علمه؟ نعم يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها بدون إذن زوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لميمونة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أما إنك لو أعطيتها لإخوانك كان أعظم لأجرك. وأيضا فإن النبي حث على الصدقة بعد صلاة العيد، فقامت المرأة تلقي خرصها وسخبها في عجل بلال. يقول هل يجوز أن أجعل أحد يذهب للعمرة من فلوس الزكاة التي خرجها؟ لا تفعل يا مصطفى ولا يجوز لك ذلك. حج الخدمات كالمطار وغيره وجزارة يجزئ؟ نعم يجزئ إذا أتيت بأركانه. ما حكم المرأة التي تشتكي زوجها بالمحكمة على ذمته؟ لابد من النظر لماذا تشتكيه. إن كانت ظالمة في شكواها فتعزم، إن كانت محقة في شكواها فلا بأس بالشكوى. وإلا هل يترك الزوج يقهر زوجته ويضربها ويشرحها ويأكل أموالها ويقول لا يجوز لك أن تشتكي؟ هل زكاة المال تصرف لأخت الأرملة وإن كان لديها رصيد بالبنوك ولكنه صغير؟ إذا كانت موسومة بأنها فقيرة ومسكينة جاز، وإلا فلا. يقول أعلم أنه يجوز لنا الزواج من الكتاب، فكيف يجوز لنا ذلك؟ قد كفرهم الله، استثني ذلك لأن الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وحذيفة بن اليمان قد تزوج بامرأة يهودية وهي باقية على يهوديتها، فبلغه أن عمر تكلم في ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. وأيضا أحد أصحاب الشورى الستة الذين وكلهم عمر واستخلفه جعل عمر خلافة فيهم فيما بينهم، عفوا واحد منهم تزوج امرأة يهودية. هل تجوز صلاة النوافل بالقراءة من المصحف؟ تجوز، نعم تجوز. قل هل تصح نسبة كتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس لابن عباس؟ لا تصح يا ابن مكحول. لو واحد شتم في رمضان جزاه ايه؟ عموما في رمضان او غير رمضان ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ويزداد الاسم في رمضان لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما حكم إقامة الدار الكبرى؟ أي شيء فيه معصية لله أو مخالفة لأمر الله لا يجوز، لا في مصر ولا في السعودية ولا في اليمن ولا في أي مكان. شرع الله قائم في كل مكان، وعلينا كمسلمين أن نسعى لإقامة شرع الله وأن نمتثل جميعا شرع الله سبحانه، وأن يتواصى بعضنا مع بعض بالحق، وأن يتواصى بعضنا مع بعض بالصبر حتى تحفظ بلادنا ولا تضيع. فإن ضياع البلاد وضياع العباد يتأتى بالعيود عن شرع الله سبحانه وتعالى. ضياع البلاد وضياع العباد والفقر وكل ذلك يتأتى بالعيود عن شريعة الله التي شرع. ولا يجوز لنا أن نتأسى بالغرب الكافر ولا أن ندخل الأفكار العلمانية بلادنا. وقد قال النبي محذرا، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. فعلينا أن نستمسك بديننا ونرفض رفضا تاما المذاهب التي وفدت على بلاد المسلمين كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية والاشتراكية والماركسية وغير ذلك من طرائق الضلال والكفر التي غزت بلاد المسلمين. وعزتنا دائما في التمسك بديننا. ما حكم شهادة الأفلام الإباحية؟ حرام ثم حرام ثم حرام. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجوز جماع الزوجة في الحيض من واقع ذكري؟ لا يجوز. هل العمرة واجبة؟ العمرة مستحبة. دخل وقت المغرب علي قضاء العصر، أيهما أصلي أولا؟ إذا كنت تملك أمر نفسك صل العصر أولا، أما إذا حضرت صلاة المغرب مع الناس صل مع المسلمين وبعد ذلك اقضي ما فاتك. المسافة بين مسجد النبي والبقيع قصيرة. ما أدري المسافة بين مسجد النبي والبقيع قصيرة مقارنة بحديث من عائشة فمشيت فأسرع فأسرعت. يا أيمن اتق الله يا أيمن، اتق الله يا أيمن، اتق الله يا أيمن. كيف قصير؟ قد يكون القبر الذي زاره النبي في منتصف القبور. أيهما أكثر أجر المسافر في رمضان، الصوم أو الإفطار؟ إن كان الصوم شقا عليه أفطر يكون الفطر أفضل، إن كان الصوم سهلا عليه صام يكون الصيام أفضل. يسأل عن حكم العادة السرية. أقول إن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. باستدل الشافعي على تحريم هذه العادة القبيحة. يسأل هل يجوز إعطاء الجيزية لأمريكا؟ لا يجوز إعطاء الجيزية لأمريكا. المسلمون هم الذين يأخذون الجيزية من أهل الكتاب في حال استطاعتهم وقدرتهم. ما حكم صيام النصف من شعبان؟ خبر فيه لا يصح. حكم من صلى في المسجد وكان أكل البصل يأثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قل عملي ألقم شجرة العنب التي يصنع منها الخمر. إذا كنت موقنا بذلك ابتعد عن المساعدة على الإثم والعدوان. أما العمل في الأعناب مطلقا فحلال، حلال العمل في زراعة الأعناب ولا نستطيع أن نحرمه. لكن إن كنت تعنت في السؤال وقصدت أنك ستعمل في مزرعة عنب يؤخذ الناتج يصنع به خمر، إذا تعنت في السؤال فشددت على نفسك فلا تعود على الإثم والعدوان. هل يجوز للمرأة أن تحدد الجماع لزوجها؟ كيف تحدد الجماع لزوجها إذا كانت مريضة على سبيل المثال ولا تستطيع؟ هذا حكم آخر. لكن الحديث فيه أيما امرأة دعاها الزوج إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. ما على ما ترضى الله عن يعني العبد من أهمية أن يوفق للطاعات. هل الأعمال هل يشترط أن تبدأ صلاة الجمعة 40 رجلا؟ لا، ليس هناك دليل ملزم بذلك. ما حكم صلاة التسابيح؟ مختلف في ثبوت الحديث فيها وأجنح إلى تضعيفه. ما حكم لبس خاتم من نحاس؟ لا بأس به. أيمن معذرة إلى الله، حفظك الله، بارك الله فيك يا أيمن. أبو إياد، المكان الصالح عادة الأحرام في العمرة وأن في مكة المكرمة. سؤال غير مفهوم. صحة حديث صلاة الرغائب ضعيفة، هل يأسم تارك قيام الليل؟ لا يأسم. حكم زكاة الذهب المستعمل إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول زكية. يقول إن شهوته قوية جدا ولا يستطيع الزواج ماديا ولا أطيق الصيام. عليك بالدعاء، عليك بالتعفف. يعني ماذا نقول لك؟ يعني نقول لك ارتكب الفاحشة، ادع الله أن يصرف عنك، ادع الله أن يصرف عنك، ادع الله أن يصرف عنك. يقول الأخ الله يثبتنا وياه، هل تجوز قراءة القرآن للجنوب؟ تجوز مع القراءة. حديث كان النبي لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة ضعيف. يقول إنه تاج الدين من العراق وأحب أن توصل عليك السلام ورحمة الله يا عبد الرحمن. يقول أنا أغير على امرأتي سنتين. سؤال غير واضح يا عبد الرحمن. يقول أنا أغير على امرأتي سنة. اضبط المسائل. يعني أحيانا الغيرة تحمل الشخص على أن يظلم الزوجة، يعني يشك فيها ويقول أنا غير عليها. هل كان أنبياء بني إسرائيل يتكلمون بالعربية؟ الله أعلم. هل تقول زيادة السعر؟ أريد أن أعتمر أول مرة، أريد أن أعتمر عن أبي المتوفي، فهل يجب علي أن أذهب إلى أبيار علي؟ أولا خذ عمرتك وانقذ في مكة كيف شئت، وبعدها إذا زرت مسجد رسول الله لك أن تأتي بعمرة وأنت قادم إلى مكة. هل تأخير الصلاة تكاسلا مثل الذنوب التي يكفرها الصلاة بين الجمعتين؟ اسمع يا وائل قول الله تعالى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكم استبدال الجنسية من بعد السلام بعد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. استبدال الجنسية وتغييرها لا ضوابط، الأصل الكراهية الشديدة إلا إذا وجدت أمور تدفع إلى ذلك، ولا بد أيضا من التفصيل في ذلك، حق التفصيل، فالإجابة مقتضبة جدا. ولا بد أن ممكن تتصل توضح الملابسات التي حملتك على هذا. هل يجوز تفسير الأحلام إذا كنت من أهل الفهم؟ هل تستطيع الحائض قراءة القرآن؟ تستطيع، والخلاف في مس المصحف تمسه بحائل. هل ميت يشعر بأهله؟ قلنا إن النبي قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما صحة الحديث الذي فيه والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه؟ بهذا اللفظ فيه مقال. ما حكم تكلم المرأة مع رجل يتعلم في نفس الصف الذي أتعلم به؟ تعبتنا حركة الأسئلة. ما حكم أفلام الكرتون؟ القراءة الشديدة تعتريها. ما حكم الكذب حتى ولو بالقسم مع العلم أنه تمت التوبة منه ويريد الحج؟ عفوا يعني استعبت من حركة ما حكم الكذب حتى ولو بالقسم مع العلم أنه تمت التوبة منه بعد عمل الذنب خشية الفضيحة أمام الناس؟ يعني هل تتوب خشية الفضيحة أو تتوب إلى الله وتنيب؟ التوبة مطلوبة، ولا تيأس من رحمة الله عليك بالاستغفار. هل يجوز لرجل لا ينجب ويسكن في فرنسا ويريد التعدد والقانون يمنع أن يطلق زوجته بالوثائق فقط ويتزوج أخرى وتبقى كلتهما على ذمته؟ التوثيق لإثبات الحقوق، لكن حق امرأة صيادية إن كان سيؤمن لها حقها بطريقة ما، يعني عقد الزواج قول رجل لرجل زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله مع وجود الشهود ومع وجود الصداق جائز، جائز. فالتوثيق من أجل إثبات الحقوق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى قضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم دائما وأبدا بحفظه، وأن يجازيهم كل خير على ما بذلوه من جهد. ونعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم لتحرك الشاشة بسرعة إلى أن نجد حلا لهذه القضية وهي سرعة الأسئلة. هذا وأذكر دائما وأبدا بحمد الله وشكره، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك أذكر بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك امتثالا لأمر الله. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. ولا يفوتنا أن نحذر من المذاهب الضالة التي وفدت على بلاد المسلمين كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والأشاعرة، ذلكم أولئكم الضلال الأشاعرة الذين ينفون صفات رب العزة وينفون أفعال رب العزة، ينفون كثيرا منها. وأحذر من الاعتزال وكذلك الرفض الخبيث. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله والإكثار من الدعاء كي يفرج الله الكرب عن المسلمين وعن المسلمات. وأحذر من علماء السوء الذين اشتهروا في هذه الأيام يجارون أهل الباطل على باطلهم. وأحذر من علماء السوء الذين تصدر لهم فتاوى غريبة وعجيبة ومناهضة للكتاب والسنة ومناهضة لسلف الأمة في هذه الآونة التي اختلط فيها الحابل بالنابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.